Oh, Thank you. أشهد أنه الحق والعبد وحده. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء من الأموال وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم ولنبلونكم بشيء وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا Allah!

خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم إن الإنسان ليطغى أنه استعان إن إلى ربك الرجعي كلا بإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كلا لا تطع واسجد واقترب قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله